خير مجيب أنت من الوجدان قريب اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حضرة الحبيب الحبيب الحبيب الحبيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. واحنا لسه بنتكلم عن سيرته العاطرة، هنتكلم برضو عن جزئية جميلة قوي. حضرة الحبيب المصطفى علمها لنا، وكان هو برضو خير مناسب ده، الكرم العطاء الشعور بالآخر الإحساس بالآخرين. هنلاقي المنهج الرباني المبلغ بواسطة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى البشر، أو جاء بواسطة جبريل إلى حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بكل ما فيه شعور بالآخر إحساس عام بالآخر. فجه الأمر بالزكاة، وجه الأمر بالصدقة وبالإنفاق، وفي وسط ده كله قالنا المال مال الله، اوعى تفتكروا ان انتوا تملكوا فيه شيء، انتوا بتملكوا فترة، وكان قبل ما تملكوه مملوك لغيركم، وبعد ما تسيبوه هيبقى لغيركم، يبقى انتوا مالكمش فيه غير ايه؟ ثواب المناولة، يعني اغنى واحد مناول، يا مناول في خير يا مخرب. ان كان مناول في خير يبقى مآل الجنة، اذا كان مخرب يبقى مآل الجحيم والعياذ بالله. فكل واحد كده يعرف اللي تجيبه ده مش بتاعه، لان احنا عارفين ان الكفن ملوش دين. هنمشي ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم ايه اول مرة. حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم علمنا العطاء، وعلمنا السخاء في العطاء والكرم في العطاء، مش بس عطاء بس. وزي ما قلت هناك فروض واجبة زي الزكاة، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، يعني لازم حق للغني حق للفقير في مال الغني، مش بتاعك ما تتصرفش، فكرت ان انت اللي تملك هذا. حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كمان قال لك عشان تقرب وتقرب للجنة اعرف ما نقص مال من صدقة، مهما انفقت مالك مش هينقص ابدا، لان بالعكس هيزيد، اللي اذا نقص جزء هيزيد بركة، يبقى انت محتاج البركة اكثر من العدد اللي محطوط في البنك وما تعرفش مين هياخده، لان مالك اللي تصرفه بايدك اللي تصرفه بنفسك، انما اللي في البنك ما تعرفش مين هياخده، العقار ما تعرفش مين هيسكنه. يا ناس جمعت ولا كلت وبنت ولا شكلت، فهي دي الحكمة اللي كان ناس بيها حضرة الحبيب وعلمها لصحابه. كان هو اجود من الريح المرسلة، حضرة الحبيب يملك، ممكن يملك اللي محدش في الدنيا يملكه، ملك عند له الحق في خمس الخمس، ورغم هذا ما كانش يقوم من مجلسه الا ما يفرقه كله، ويمكن ما فيش بيته يعني غير الاسودين كما قال السيدة عائشة التمر والماء. ايه الاحساس العادي بالغير ده؟ لان كل واحد حاسس بمسؤوليته، كل مسؤول حاسس انه سيحاسب على الاخرين، وده السلوك اللي انتقل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده السلوك اللي اتبع عمر بن الخطاب، فكان يقول لو تعثرت يعني غنم في اليمن لا حاسبني على انني لم اعبد لها الطريق. قد كده الاحساس بالاخر، الاحساس باهميه العطاء. كان ابن عمر، وطبعا رباه ابوه مين ومربيه مين؟ رباه حضره الحبيب صلى الله عليه وسلم، وابوه عمر بن الخطاب. كان عبد الله بن عمر ما ياكلش لقمه إلا لازم يشاركوا فيها يتيم أو معوز أو فقير، وفهموا الحكاية دي عنه فيقعدوا له على الباب بره أو يقعدوا له يصطفوا في الشارع بحيث أول ما يشوفوه يلتفوا حواليه لحنانه ورحمته وعطفه على الناس. كان عمر بن الخطاب وهو الخليفة هو أمير المؤمنين، كان كل يوم لازم يعمل عمل طيب، لدرجة انه كان مثلا ايه اما يشوف كان طبعا عارفين العهد ده كان فيه الراس او العبيد ده كان متعارف من زمن، فكل لما يشوفهم مثلا واحد بيصلي يعتقوا واحد مش عارف ايه لحد ما مثلا ممكن يعتق 1000 واحد، فقالوا دول بيدعوا هذا يعني بيخدعوك، بيقولوا الكلام ده. قال اذا خدعونا لله خدعنا، يعني احنا راضين ان احنا نخدع في الله، المهم ان احنا نعمل حاجة ترضي ربنا علينا. اي قربة الى الله سواء بالمال سواء بالكلمة الطيبة سواء بالعمل، وحدث ولا حرج. كان قد ايه الناس الكبار دول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهمين هذا العمل. كان سعيد بن عامر لما عينوا عمر بن الخطاب وليا على الشام، تفتكروا في البلد الغنية السرية اللي كل اللي يروح هناك كان يعني ممكن يفتن مما فيها، سعيد بن عامر راح المبلغ اللي واخده عشان يمشي حياته هو وزوجته، كان لسه متجوز جديد وعروسة جميلة حلوة لسه في بداية حياتها، بتقوله نشتري ونشتري. لا حاضر، لا انا هاخدهم اساتير اللي تجيبهم تجارة هايلة، لان دي بلاد يعني التجارة فيها ماشية. خد الفلوس وفرقها على فقراء الشام، كل شوية تسألوا اخبار التجارة ايه، لا ماشية هايلة اخبار التجارة بتكسب، لحد ما الكلام ده اتقال قصاد واحد قريبها كان موجود فابتسم، عرفت الحقيقة، بكت لهذا العطاء وهذا الكرم وهذا هذه الخلقيات الطيبة. أهل الشام ما كانش بيعجبهم العجب، ورغم هذا حبوا سعيد بن عامر. لكن لما راح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه اشتكوه برضه. طب اشتكوا قلتوا ايه؟ ده راجل طيب. عمر بن الخطاب بقى يكلم نفسه يا رب كمان هيقولوا ايه في الراجل ده الاخر وراجل طيب. المهم الشكوى شكوى كلها تدل على انه انسان عظيم. قالوا بيجينا بعد صلاة الظهر، قالوا انه بالليل ما بيفتحش الباب لحد، قالوا انه يومين في الشهر ما بيخرجش فيهم الا متأخر، قالوا انه بيغمى عليه في لحظات معينة. بيسألوا قال له طب دافع عن نفسه، قال له ما بحبش اقول الكلام ده لكن هقوله، انا ما عنديش خادم بساعد زوجتي ان انا بعد معاها لحد ما بيخمر الخمير، انا بالليل ما بخرجش، قلت لهم النهار ليكم بالليل ربي لعبتي مع الله سبحانه وتعالى، يومين بخرج متاخر فيهم علشان ما عنديش غير هدمتين، هدمه بلبسها وهدمه بغسلها، اما اغمائي ده غصب عني لان انا في يوم من الايام شفت خبيب بن عدي وهم بيقطعوه وهم بيعذبوه وما قدرتش اتكلم وكنت ساعتها على الشرك، فانا كل ما اشوفه بفتكره ان هو ازاي سبت ازاي ما دفعتش عنه بغيب من عنه الدنيا لاني قصرت فيه. شفت قد ايه كان في قلوبهم رحمه، شفت قد ايه تكاملوا باعظم واجمل صوره صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كلمتك عن كرمهم ما فيش واحد فيهم الا ما له مواقف مذهلة مش بس عادية. ابو الدرداء ده كان تاجر كبير، ورغم هذا خد قاطع لما سمع رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فلم يجعل شيء يشغله عن ذكر الله، وفي نفس الوقت اي مبلغ عنده قبل ما يروح بيته كان لازم يفرقه. ايه الجمال ده وايه الناس العالية دي؟ هي دي الاسوة العظيمة اللي تعلمناها من حضرة الحبيب المصطفى الكريم الذي علمنا كيف يكون الجود، وكان أجود ما يجود في شهر رمضان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت من الوجدان قريب. اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. أبحث عن طيف هادي أتعلم بالإنشاد. أبحث عن طيف هادي أتعلم بالإنشاد. قد ملأ الوجد فؤادي إن رسول الله حبيب. إن رسول الله حبيب. Thank you.